الحقيبة ثم ابتسم ثم ابتسم وأسكر روحي بحلو النغم. عد الحقيبة ثم ابتسم ثم ابتسم وأسكر روحي بحلو النغم. وقال اضطربت إلى حفرة أزور بها أم الحرم أم الحرم. فقلت له ما أمر الفراق ولكن متى شئت يحلو الألم. فقلت له ما أمر الفراق ولكن متى شئت يحلو الألم. وودعته في المطار ودمعي يريد التدفق له الشمم. وطار فطار فؤادي علي وعدت أجرب مني القدم. وطار فطار فؤادي علي وعدت أجرب مني القدم. وحاولت أكتم حزني حاولت لكن أشلت ولم يبقني ما أكتم. وحاولت أكتم حزني حاولت لكن أشلت ولم يبقني ما أكتم. وحاولت أكتم حزني حاولت لكن فشلت ولم يبق لي ما اكتسم. وكم من ليالي سبيت أناجي له صورة دونها مدروسا. وكم من ليالي سبيت أناجي له صورة دونها مدروسا. أقول له بالنيل عذاب ومن طرف شوقي له لم ألم. أقول له إنني في عذاب ومن طرف شوقي له لم أنم. وإني أعيش بسكن صغير وجسمي من غير روح ونم. وإن الذي كنت ألقاه حلوا تغير في ظهري والصدم. وإن الذي كنت ألقاه حلوا تغير في ظهري والصدم. فما نزهتي غير تضيع وقتي وما وحدتي غير تجميع هم. أخذت كتابا أحمله ما يطيق القلم، ولما أتاني منه جواب يؤكد لي شوقه بالقسم، ولما أتاني منه جواب يؤكد لي شوقه بالقسم، ويعلن عن عودة في القريب، ويعرب عن حبه والندم. مسحت جراحي وقلت يعيش الهوى بيننا مغل في القدم، وعدت أبتسم.